يحرم منه ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين، ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره، لا لبن بهيمة ومن لم تحمل، فتصير مرضعة أما في نكاح ونظر وخلوة ومحرمية، وأولادها إخوته وأخواته كأولاد زوجها، وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وهكذا. فتباح مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، ومن أقر بأن زوجته أخته من رضاع انفسخ نكاحه، ثم إن صدقت فلا مهر قبل دخول، وإن كذبت فنصفه وبعده كله، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، ويكفي فيه امرأة عدل، وإن شك فيه أو في كماله فلا تحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع في اللغة مص لبن من ثدي. الرضاع في اللغة مص لبن من ثدي، وأما في الاصطلاح فهو مص من دون الحولين. في الاصطلاح مص من دون الحولين لبن ثدي امرأة. مص من دون الحولين لبن ثدي امرأة أو شربه ونحو ذلك، أو شربه ونحو ذلك. والرضاع الأصل فيه من حيث الدليل القرآن والسنة والإجماع من حيث الجملة. أما القرآن فقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والسنة كما سيأتينا حيث كثيرة، كما سيأتي إن شاء الله، منها حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والإجماع منعقد على ذلك في الجملة، الإجماع منعقد على ذلك في الجملة. طيب، حكم الرضاع بالنسبة للأم، ما هو حكم الرضاع بالنسبة للأم؟ أقول بالنسبة للأم لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون في حبال الزوج، الحالة الأولى أن تكون في حبال الزوج، يعني في عصمة الزوج، فهذا موضع خلاف. المشهور من المذهب أنه لا يجب عليها أن ترضع الولد، نعم لا يجب عليها أن ترضع ولدها، فلها أن تمتنع وأن تعاوض والده على الإرضاع. يعني لو قالت لأبي الولد: لا أرضعه إلا بكذا وكذا، فلها ذلك. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه يجب عليها أن ترضع ولده، إذا كانت في حبال الزوج يجب عليها ذلك، لأن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا خبر بمعنى الأمر، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين، ليرضعن أولادهن حولين كاملين. القسم الثاني ألا تكون في حبال الزوج، يعني كأن يكون الزوج قد طلقها ليست في حبال الزوج، وهنا لا يجب عليها أن ترضع إلا بأجرة. لو طلبت أن يفرض لها أبو الولد أجرة فإنه تجاب إلى طلبها ولا يلزم لا يلزمها أن ترضعها إلا كما قال العلماء أن يضطر إلى ثديها، فيجب على الأب أن يمكنها من إرضائه بالأجرة. المهم إذا رفضت لها ذلك، نعم إذا رفضت لها ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، مما يدل على أنه لا يجب عليها. وأيضا قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فتبين لنا الخلاصة في حكم الرضاع أنها أن المرأة إن كانت في حبال الزوج فيجب عليها أن ترضع ولدها، وإن لم تكن في حباله فإنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها. نعم. قال المؤلف رحمه الله يحرم منه ما يحرم من النسب، نعم يحرم منه ما يحرم من النسب، ويدل لهذا حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الكلام هذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، سيأتي شيء منه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فنؤجل الكلام عليه إلى ذلك. قال والمحرم خمس رضعات في الحولين. الرضاع المحرم اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون لبن آدمية، وعلى هذا البهيمة لبنها لا يحرم، فلو شرب اثنان لبن بهيمة لم تحصل بينهما حرمة، وهذا بالإجماع. ولأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن، والبهيمة ليست والدة. الشرط الثاني أن يكون اللبن ثاب، يعني اجتمع بسبب الحمل أو الوطء لبن، أن يكون اللبن قد ثاب اجتمع بسبب الحمل أو الوطء، وهذا ما عليه المشهور من مذهب الحنابلة. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا، ليس بشرط أن يكون اللبن قد اجتمع بسبب الوطء أو بسبب ماذا الحمل ونحو ذلك. نقول بأن هذا ليس شرطا. وعلى هذا لو أن بكرا لم تتزوج اجتمع في ثديها شيء من اللبن فأرضعت به طفلا، هل تثبت المحرمية أو لا تثبت؟ ها؟ نقول تثبت، صحيح أنها تثبت في هذه الحال. الصواب أن هذا ليس شرط. نعم. قال رحمه الله: والمحرم خمس رضعات. المحرم خمس رضعات، يعني لا بد من رضعات خمس، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمشهور من المذهب، كذلك أيضا هو مذهب الشافعية، أنه لا بد من خمس رضعات، أنه لا بد من خمس رضعات. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، قالت: فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني هذا رواه مسلم في صحيحه. وأيضا يدل لهذا ما جاء في قصة سهلة لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما شكت إليه حال سالم مولى أبي حذيفة وأنه كبر إلى آخره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. قال: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. وأيضا حيث عائشة في مصنف عبد الرزاق: لا يحرم إلا خمس رضعات. هذه الأدلة يعني كلها دليل لهذا القول. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك، يعني الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك، وأن قليل الرضاع وكثيره يحرم. واستدلوا على ذلك يعني أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، واستدلوا على ذلك بالعمومات، كقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أيضا حيث عقبة بن الحارث لما تزوج أم إيهاب، فجاءت جارية سوداء وأخبرت أنها قد أرضعتهما، فذهب عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، نعم ذكر له ذلك. فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل الرضعات خمسة وقل أو أكثر، لم يستفسر، وإنما أمره بالفراق، أمره بفراقه. الرأي الثالث أن الذي يحرم ثلاث رضعات، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فيفهم من ذلك أن الثلاثة يحرم، يعني يفهم من ذلك أن الثلاثة يحرم. وأقرب شيء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنها خمس رضعات لقوة أدلتهم. وأما ما استدل به الحنفية والمالكية ها فالجواب عليها لأنها مخصصة، بأنها مخصصة بما استدل به من حنابلة يعني الشافعية، يعني بأنها مخصصة بما استدل به الحنابلة والشافعية. وأما حيث مسلم هذا استدلال بالمفهوم، استدلال بالمفهوم يعني يعارضه المنطوق، فالصواب في ذلك أنه خمس رضعات. لكن ما هو ضابط الرضعة؟ ما هو ضابط الرضعة؟ المشهور من المذهب أن ضابط الرضعة ما دام الصبي ملتقما للثدي، ما دام أنه ملتقم للثدي رضعة، فإذا تركه ولو باختياره أو بغير اختياره فهي رضعة. يعني بإمكان المرأة أن تجعله يرضع خمس رضعات في جلسة أو في لحظات بأن تلقمه الثدي، فإذا مص تبعده ثم ترجعه وهكذا. يعني إذا التقم الثدي ثم تركه باختياره وبغير اختياره فهذه رضعة. هذا المشهور من أي شيء؟ من المذهب، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الرضعة هي المصة لما تقدم في صحيح مسلم، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان، فقالوا أنها هي المصة. الرأي الثالث يعني أن الرضعة هي كالأكلة، كالغدوة، كالعشوة، يعني لا بد ماذا؟ أن يشبع، نعم لا بد أن يشبع. فإذا شبع وتركه باختياره ثم مضى عليه فترة وعاود، ها، فإنه يكون ماذا؟ تكون هذه رضعة. نعم هذا الرأي الثالث، وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي إلى آخره، يقول يميلون إلى هذا أن الرضعة أنها منزلة الغدوة والعشوة. قال المؤلف رحمه الله في الحولين، نعم هذا الشرط الرابع، نعم الشرط الرابع ها أن يكون في الحولين، الشرط الرابع أن يكون في الحولين. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، نعم حولين كاملين. نعم وكذلك أيضا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابنه وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس، هؤلاء جمع من الصحابة، عمر وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس إلى آخره، ورد عنهم أنه الرضاع الذي ينشر التحريم هو ما كان في الحولين. أيضا رأي الإمام مالك، هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، رأي الإمام مالك رحمه الله قريب من هذا، لأن يقولون في الحولين ويعفى عن الأمور يسيرة كشهر وشهرين، وهذه قاعدة عند المالكية دائما، يعني يعفون عن الأمور اليسيرة، فيقول الأمور اليسيرة هذه يعفى عنها كشهر وشهرين. الرأي الثالث رأي أبي حنيفة أنه 30 شهرا. عندنا الرأي الأول ماذا؟ رأي أحمد والشافعي أنه في الحولين، رأي أبي حنيفة أنه 30 شهرا، رأي مالك في الحولين وما قاربهما. يعني نكاد نقول بأن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأن الرضاع المحرم لا بد أن يكون في الحولين. طيب، هناك رأي أخير لم يحده بالزمن وإنما حده بالحال، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه لا يحد بالزمن وإنما يحد بالحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فما قبل الفطام محرم وما بعد الفطام لا يحرم. نعم، يقولون لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وأيضا في حديث عائشة في الصحيحين: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. نعم، وهذا يعني ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قريب، لكن ما ذكره الجمهور أقوى. الذي يظهر أن ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أقوى في هذه المسألة، ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أسلفنا: عمر بن عمر بن مسعود بن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا يعني ورد في حديث ابن عباس: لا رضاع إلا في الحولين. نعم، ورد في حديث ابن عباس: لا رضاع إلا في الحولين، وهذا صححه ابن حجر وابن القيم، فهذا مما يؤيد، ولأنه أضبط أيضا أضبط. وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث وكان قبل الفطام، يحمل على ماذا؟ يحمل على الحولين، تقول يحمل على الحولين. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره. لبن ميتة يقول لك المؤلف رحمه الله كغيره، يعني أنه محرم، يعني أن لبن الميتة محرم. نعم، لبن الميتة يرى أنه محرم كغيره لعموم الأدلة. أيضا موطوءة بشبهة أو موطوءة بعقد فاسد، مثلا عقد على هذه المرأة بلا ولي، يرى أنه محرم. المؤلف عقد فاسد محرم، أو وطئها بشبهة، وجد هذه المرأة فوطئها يظنها زوجة له، وطئها يظنها زوجة له، فهذا أيضا محرم. نعم، لعمومات الأدلة، فلو أن لما وطئها بالشبهة اجتمع اللبن. وأرضعت فإنه محرم هذا اللبن. قال لا لبن بهيمة، تقدم الكلام عليه، ولا من لا من لم تحمل، هذا تقدم الكلام عليه. قال فتصير مرضعة أما في نكاح ونظر وخلوة ومحرمية، وأولادها إخوته وأخواته كأولاد زوجها، وإخوتهما أخواتهما، و ايش عندكم عند الشرح؟ ما واضح. ها اولاده، قال واخواته كاولاد زوجها، اخوتهما واخواتهم، واخواتهما عندكم اعمامه، المهم يعني ما هي الاحكام المترتبة على الرضاع؟ الأحكام المترتبة على الرضاع أربعة أحكام، أربعة أحكام. الأول النظر، يعني إذا انتشرت الحرمة يباح النظر، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الخلوة، له أن يخلو بها. الحكم الثالث المحرمية، يكون محرما لها. الحكم الخامس أو الرابع، نعم الرابع، الرابع الحرمة، انتشار التحريم من حيث التناكح كما سيأتي إن شاء الله. هذه الأحكام التي تثبت فقط، ما عدا هذه الأحكام ما تثبت، مثل ها مثل التوارث، ومثل أيضا الحضانة صح، ومثل الولايات كونه يلي النكاح ونحو ذلك، ومثل العقل في الديات، ومثل وجوب النفقات، ومثل صلة الأرحام، هذه كلها ما تثبت. نعم ما يعني ما يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع، ما نقول يجب عليه أن يذهب ويصلها صلة الرحم، ما نقول أنه إذا قتلت خطأ هو من العاقلة، لأن الدية في قتل خطأ العاقلة يجب عليه، الحضانة أيضا، ولاية النكاح إلى آخره، التي الأحكام الواجبة هي هذه الأحكام الأربعة فقط. نعم يعني الأحكام الواجبة هي هذه الأحكام الأربعة فقط، ما عدا ذلك فنقول بأنه لا يجب. طيب كيف ينتشر التحريم؟ نعم كيف ينتشر التحريم؟ نقول هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات بالنسب تقدمت لنا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت، محرمات من النسب مثلهن يحرمن بالرضاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. وفصل العلماء رحمه الله هذا الكلام في هذا الضابط، فقالوا عندنا مرضعة وصاحب لبن ومرتضع. عندنا مرضعة وصاحب لبن ومرتضع. المرضعة كيف ينتشر التحريم؟ نعم، كيف ينتشر التحريم؟ يقولون بأن التحريم ينتشر إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم. المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيهم دون فروعهم. صاحب اللبن كذلك ينتشر إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم. ينتشر إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم دون فروعهم. المرتضع ينتشر لماذا؟ إلى فروعه فقط، إلى فروعه فقط. ونضرب لهذا أمثلة. فنحن ذكرنا الآن ماذا؟ أن المرضعة ينتشر إلى ماذا؟ ها؟ أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعها. فلو أراد أن يتزوج أم المرتضع، أراد أن يتزوج أم المرضعة، شو نقول؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها جدته. صح. بنت المرضعة تكون أختا له، أخت المرضعة تكون خالة له، تكون خالة له. طيب، بنت أخت المرضعة، ها؟ نعم، لأن قلنا وحواشيها دون فروع، يجوز، لأنها تكون ابنة لمن؟ لخالته. مثل أيضا صاحب اللبن، صاحب اللبن لو أراد المرتضع أن يتزوج أم صاحب اللبن نقول لا يجوز، لأنها جدته. بنت صاحب اللبن أخته، أخت صاحب اللبن عمته. بنت أخت صاحب اللبن يجوز هذا. أيضا بالنسبة للمرتضى قلنا ينتشر إلى فروعه فقط. لو أراد أخو صاحب اللبن أن يتزوج المرتضعة يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ أخو صاحب اللبن لا يجوز. كيه؟ لماذا؟ لأن عمه. ها؟ أين عمه؟ يكون ماذا؟ جد. عمن؟ لكن طيب، أراد أن يتزوج بنت المرتضعة أو بنت المرتضع، ها؟ لا يجوز. أيوة، بنت وجدها، جدها، جدها، ها؟ جدها. لا، هو اللي بيتزوج الآن أخو صاحب اللبن سيتزوج بنت المرتضعة. ما يجوز. ها؟ ما يجوز. أيوة زين، صح. عم ما يجوز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فتباح مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب. نعم، المرضعة تباح لأبي المرتضع وأخيه من النسب، لما تقدم أن ذكرنا أن المرتضع ينتشر إلى فروعه. نعم، لا ينتشر إلى أصوله ولا إلى حواشيه. وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع كما سلف. قال: ومن أقر بأن زوجته أخته من رضاع انفسخ نكاحه. نعم، إذا أقر بأن زوجته أخته من الرضاع، يقول المؤلف ينفسخ نكاحه لأنه أقر بما يوجب ذلك فيلزمه، يقول لأنه أقر بما يوجب ذلك فيلزمه. ثم إن صدقته فلا مهر قبل دخول، وإن كذبته فنصفه، وبعده كله. المرأة بالنسبة للمرأة نعم، ونحن نقول ينفسخ النكاح في الظاهر، لكن الباطن الله أعلم هل هو صادق أو كاذب. بالنسبة للمرأة إن صدقته المرأة فإن كان قبل الدخول فلا شيء له، صدقات صادق كان قبل الدخول لا شيء لها، لأن الزوجين يتفقان على بطلان النكاح وأن وجوده كعدمه فلا تستحق شيئا. وإن كان بعد الدخول ها فلها المهر كاملا. لماذا؟ لما استحل من فرجها. هذا إذا كان ماذا؟ صدقته. إن صدقت. طيب إن كذبت، هذه الحالة الثانية، قالت كاذب أنت، فإن كان قبل الدخول فلها النصف، لأن الفرقة إنما جاءت من قبل الزوج. وإن كان بعد الدخول ها فلها المهر لما استحل من فرجها من باب أولى. قال وإن قالت هي ذلك وأكذبته فهي زوجته حكما، وأكذبها فهي زوجته حكما، يعني هي قالت أنت أخي من الرضاع، قال كذبتي، فنقول ما دام أنه ليس هناك بينة فإنها زوجته حكما، لا يقبل قولها عليه، يعني القاضي يحكم للزوج إذا كذبها في ذلك. ويكفي فيه امرأة عدل، يعني يكفي في الرضاع لكي تثبت المحرمية امرأة عدل، فإذا شهدت امرأة أنها أن زيدا وهندا قد ارتضع من فلانة أو منها كفى ذلك، يعني الرضاع المحرم يثبت بشهادة امرأة. ولو قالت هذه المرأة أنا أرضعت عمرا وهندا إلى آخره ثبتت المحرمية بينهما، ويدل لذلك ها حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت جارية فأخبرت أنها قد أرضعتهما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم كيف قد قيل إلى آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه أو شاءت هذه الجارية، فدل ذلك على أنه يقبل امرأة عدل، يعني يقبل امرأة عدل. وهذه المسألة موضع خلاف، لكن ماذا ذكره المؤلف رحمه الله والذي دلت له السنة، يعني هو الذي دلت له السنة، وإلا فبعض العلماء يرى أنه لا يقبل إلا رجلان، يعني لا يقبل إلا رجلا، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لأن هذا هو الذي دلت له السنة. قال وإن شك فيه أو في كماله فلا تحريم. إذا شك فيه، يعني في أصل الرضاع، هل حصل رضاع هل حصل رضاع بين هذا الرجل وهذه المرأة؟ نقول الأصل عدم الرضاع، وإن كان متزوجين الأصل بقاء النكاح، وإن كان غير متزوجين الأصل حل النكاح. فنقول إذا شك في أصله فالأصل عدمه أو في كماله شك، هل حصل شك في كماله، هل خمس رضعات أو أربع إلى آخره كما تقدم، يقول الأصل عدم التحريم. نعم الأصل عدم التحريم. بقينا في مسألة أخيرة وهي رضاع الكبير. كما تقدم لنا أن من شروط صحة الرضاع أن يكون في أي شيء، أن يكون في الحولين، هذا من شروط صحة الرضاع أن يكون في الحولين. فهل يصح رضاع الكبير أو لا يصح؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول رأي الجمهور أن رضاع الكبير لا يصح، أن رضاع الكبير أنه غير صحيح لما تقدم. يعني دليلهم على ذلك الأدلة السالفة التي تدل على أن الرضاع إنما يكون في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حيث عائشة إنما الرضاع من المجاعة. الكبير ما يتغذى باللبن، يتغذى بغير اللبن، لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام إلى آخره. الأدلة كثيرة كما سلف، فهم يستدلون على هذا. والرأي الثاني أن رضاع الكبير محرم، نعم أن رضاع الكبير محرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن متى يكون محرما؟ الحاجة. نعم إذا كانت حالته تشبه حالة سالم مولى أبي حذيفة، نعم إذا كانت حالته تشبه حالة سالم مولى أبي حذيفة. ودليل ذلك قصة سهلة، امرأة أبي حذيفة لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له أن سالما كبر وأنه يشق عليها في حال دخوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه كبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت أنه كبير. نعم. فيقولون إذا كانت حالته تشبه حالة سالم مولى أبي حذيفة وعلى هذا الخصوصية تكون خصوصية ماذا؟ وصف، وليست خصوصية عين. الجمهور يرون أنها خصوصية ماذا؟ عين، ليست خصوصية وصف. يعني أن هذه قضية معينة في سالم مولى أبي حذيفة، لا يأخذ هذا الحكم إلا سالم فقط، وهذا يعني هذا ضعيف. لأن كما سلف أن بينا أن الخصوصية خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أحكام يختص بها، لأن الشريعة عامة، الشريعة عامة عامة لكل زمان كل مكان. فلا يقال بأن هذه الحكم خاص بهذا الشخص دون غيره. وعلى هذا نقول من كانت حاله تشبه حالة سالم مولى أبي حذيفة نقول بأن الرضاع ينشر الحرمة. لكن شيخ الإسلام يفرق بين رضاع الكبير ورضاع الصغير، يعني بين رضاع الكبير الذي يقصد منه دفع الحاجة، وبين رضاع الصغير الذي يقصد منه التغذية. التغذية يفرق في الأحكام. يقول لك رضاع الصغير الذي يقصد منه التغذية تترتب عليها الأحكام، ترتب عليها الأحكام المحرمية والنظر والحرمة وغير ذلك، ترتب عليها الأحكام. أما رضاع الكبير الذي يقصد منه ماذا؟ دفع الحاجة، فالأحكام تتبعض. يبيح ماذا؟ يبيح الدخول والخلوة بس، نعم يبيح الدخول والخلوة فقط. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. بقينا في مسألة أيضا، نعم يمكن نتوقف ولا ها كيف؟ زين طيب، بقينا في مسألة، نعم نعم في مسألة، وهي إذا تزوجت المرأة وفيها لبن، المرأة تزوجت وفيها لبن، وهذا يحصل، يطلقها وهي حامل ثم تضع الحمل ثم تزوج وهي لبن ترضى، فهل اللبن للأول أو للثاني؟ نعم هذه المسألة تنقسم إلى أقسام، نعم هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ألا تحمل من الثاني، القسم الأول ألا تحمل من الثاني، فاللبن يكون لمن؟ للأول. اللبن يكون للأول. القسم الثاني أن تحمل من الثاني وتلد، فاللبن للثاني. وقيل إذا زاد فهو للثاني. نعم القسم الثاني ماذا؟ أن تحمل من الثاني وتلد، فيكون الولد لمن؟ للثاني، اللبن يكون للثاني. القسم الثالث أن تحمل من الثاني ويزيد اللبن، أن تحمل من الثاني ويزيد اللبن، حملت من الثاني وزاد اللبن. يعني القسم الأول ما حملت، لكن القسم الثالث ماذا؟ حملت من الثاني وزاد اللبن. المذهب أنه يكون للأول، اللبن يكون للأول، والرأي الثاني أنهما يشتركان فيه، وعلى هذا إذا رضع منها أحد يكون له أبوان من الرضاع، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. القسم ماذا؟ الرابع أن تحمل ولا يزيد، القسم الرابع أن تحمل ولا يزيد، ها؟ إيه؟ لا شك من الثاني الأول راح، نعم أن تحمل ولا يزيد، لا يزيد اللبن، فهو للأول أيضا، اللبن يكون لمن؟ للأول. القسم الخامس والأخير أن ينقطع اللبن، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى فهو للثاني، أن ينقطع ثم يعود مرة أخرى فهو للثاني. نعم نعم، هذه هي الأقسام. يعني نقف على كتابه قد ما في دروس. هذا كلامه على كلامه للدخول والخلو بس، ما يدخل بس ما يتحجب.